قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة، وهو حل السحر عن المسحور. ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز منه والممنوع، وفيه كفاية. هذا كلام العلامة السعدي رحمه الله، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ما دام الأمر قد شرح، فلماذا نكثر من الكلام؟ ولماذا نعيد ونزيد في أمثال هذه المسائل وقد فرغ منها؟ يقول: ذكر فيه، أي في هذا الباب، كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز منه والممنوع، وفيه كفاية، فأحال على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيره. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. ذكره البخاري معلقا، ووصله ابن أبي شيبة وغيره، وإسناده صحيح. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. وهذا هو التفصيل الذي أحال عليه العلامة السعدي رحمه الله تعالى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. النشرة كما مر حل السحر عن المسحور، فقال: هي من عمل الشيطان، أي من الأعمال التي يحبها الشيطان ويوصي بها. لما كانت النشرة عملا من أعمال الجاهلية، وكان الصحابة لا يريدون الجاهلية ولا أعمالها، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم النشرة المعروفة في الجاهلية، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب كاف وضح فيه ما يحل منها وما يحرم. قال: هي من عمل الشيطان، ومن المعروف أن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر، أما ما لم يكن من عمل الشيطان كالرقى والتعاويذ الشرعية والأدوية المباحة فإن الحديث لم ينهى عنه، لم ينهى عن الرقى والتعاويذ الشرعية والأدوية المباحة، ففيه تحريم النشرة. والمراد بالمحرمة منها هاهنا ما كانت بوسائل شركية أو سحرية، أما ما كانت برقى وتعاويذ شرعية وأدوية مباحة فهي جائزة. أعمال الشيطان كلها محرمة، قال: هي من عمل الشيطان، فدل الحديث على تحريم النشرة، ويضاف إلى ذلك التفصيل الذي مر. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب، أي سحر، فما قال الملكان أحدهما لصاحبه لما نزل من أجل حل السحر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما بالرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. فالطب ها هنا السحر، رجل به طب، أي به سحر. أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عن جماعها. أيحل أن نقوم بالنشرة وهي حل السحر عنه أو لا يحل؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، أي إنما يريدون بالنشرة هاهنا يريدون النفع، فيحمل قول ابن المسيب على النشرة المباحة أو النشرة المجهولة. أما النشرة التي عرف أنها سحر فإن سعيد بن المسيب قال لا يمكن أن يبيحها من عرف أنها كفر بالله رب العالمين. فأخبر قتادة رحمه الله في هذا الأثر أنه سأل سعيد بن المسيب، وهو من فقهاء التابعين بل هو أفقههم، سأله عن حكم حل السحر عن المسحور، فأجابه سعيد أن هذا جائز لأنه يراد به نفع المسحور، والله لم ينه عن شيء فيه نفع ومصلحة. فأفاد الأثر أن سعيد بن المسيب يرى جواز حل السحر عن المسحور، وعن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. فدل هذا الأثر على أن الحسن يرى أن حل السحر عن المسحور حرام وأن فاعله ساحر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل السحر بمثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطن عمله عن المسحور. وأما النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذه جائزة، فيمكن أن تعتبر تقسيم ابن القيم رحمه الله هذا ملخصا للباب كله، وهو الذي تؤيده الأدلة، وهذا ما أشار إليه أو قاله العلامة السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مثل هذه الأمور يحتاجها كثير من الناس في هذا العصر، لأن كثيرا من الناس ومن النساء خاصة من هو موقن بأنه مسحور ويعلق على السحر ما يقع منه من الفشل، فإنه أحيانا يصيبه ما يصيبه، فأقول سحر، أتاه عفريت من الجن فصرفه عن الخير. بل إن بعضهم يدعي مثلا أن الرجل إذا لم ينجب أنه قد سحر فسلط جن فكان هنالك في خصيتيه حتى لا تصل الحيوانات المنوية إلى رحم المرأة، فالجن يقف هنالك. أرجعوا كل شيء إلى أمثال هذه الأمور، وكما هو معلوم كلما فشت في الناس فاشية خرج أقوام يسترزقون من ورائها، يعني عندما عاد كثير من المسلمين إلى الهدي الظاهر صار غطاء الرأس، والغريب أنه يصنعه في الجملة الوثنيون، صار غطاء الرأس والسبحة والمصلية سجادة الصلاة، بل والقميص، صار هذا كله تجارة رابحة يتاجر فيها على المسلمين الوثنيون، ولا تجد إلى اليوم أمة من الناس من أهل الإسلام قد تولت هذا الأمر عن أولئك الوثنيين. فإذا ما ظهرت ظاهرة ما خرج أقوام من أجل أن يسترزقوا من ورائها، فلما فشى في الناس هذا الأمر الذي هو من الخرافات صليبة، لأن أكثره لا حقيقة له، المس من الجني للإنسي حقيقة تثبتها النصوص والواقع، فهذا لا جدال فيه. وأما أن يكون كل شيء يصيب المرأة راجعا إلى المس فهذا هو الذي فيه الكلام، فخرج معالجون واتخذت عيادات، ووقع كثير من الخلل بسبب هذا الأمر في ممارسته وفي نتائجه، حتى وقع اعتداء على الأعراض، فإنه يذهب بالمرأة التي قد استقر في ضميرها أنها ملبوسة وقد لا يكون قد أصابها من المس شيء، وما دخل الجني في جسدها ولا شيء، وإنما هو الإيحاء الذي جعل ذلك مستقرا في ضميرها ولا حقيقة له. تؤخذ المرأة إلى الرجل الفاسق من أجل أن يعالجها فيعتدي عليه، هو علاج أيضا؟ وقعت ممارسات عجيبة. إن الأمور إذا لم تنضبط بالنصوص الشرعية بحقائق هذا الدين العظيم وقع الخلل لا محالة. دخول الجني في الإنسي هذه حقيقة لا يمارى فيها، أثبتتها النصوص وصدقها الواقع، فهذا لا جدال فيه. وأما أن يكون كل ما يصيب المرء راجعا إلى ذلك الأمر فهذا هو الذي فيه الكلام وفيه المراجعة، فينبغي أن ينضبط هذا بالضوابط الشرعية. فهذا الذي نحن فيه نحتاجه كثيرا في هذا العقد. الرجل يتزوج فيؤخذ عن امرأته، فيذهب الناس إلى أقطار الأرض البعيدة من أجل حل السحر عنه بزعمهم، وقد لا يكون الأمر كذلك، قد يكون راجعا إلى أسباب طبيعية، إلى أمور مرضية. وأما أن يكون راجعا إلى أمور غيبية فقد لا يكون كذلك، ولكنهم يدورون، حتى إن كثيرا منهم يذهبون إلى الأديرة ويذهبون إلى الكنائس من أجل إخراج الجن من أجسادهم، حتى إن بعضهم لما قال إن الشياطين قد تلبست بكثير من جماهير المسلمين فروجع، وقيل له هؤلاء هم اليهود وهم من أكثر خلق الله، والنصارى وغيرهم، فلماذا لا تدخل الشياطين في أجسادهم كما تدخل في المسلمين بكثرة كاثرة؟ فقال لأن الفاتكان أطلق الشياطين على المسلمين، يحاربوننا بكل وسيلة. ما ألطف الأخ المسلم عندما يسرح خياله ويهوم في أودية الظنون، يأتيك بالعجب العاجب. ينبغي علينا أن نلتزم بقواعد الدين وهي لا تصادم أبدا العقل الصريح، فإن النص الصحيح لا يمكن أن يصادم العقل الصريح. ينبغي علينا أن نعمل عقولنا مؤسسة على النصوص وغير خارجة عنه، من أجل أن ننهض نهضة حقيقية. أما مع هذه الخرافات وهي فاشية فشوا عظيما بين جماهير المسلمين فلا نتقدم أبدا ولا قيد أنملة. النهي عن النشرة تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم، هي من عمل الشيطان، ليس فيه صيغة نهي لكن فيه ما يدل على النهي، أن طرق إثبات النهي ليست بالصيغة فقط، بل لما فاعله وقبح فنهى عنه فهذه من صيغ النهي أيضا. الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه يؤخذ من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.